الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في مصدر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد ذلك نبدأ بدرس بلوغ المرام أولا، وما زلنا في كتاب الجامع وباب الذكر. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث وإن كان السند فيه ضعف الذي أتى به المؤلف وذكره عند النسائي لأن فيه إدراج ابن سمعان وهو صدوق، ولكنه ضعيف في شيخ أبي الهيثم سليمان بن عمرو العتاري أو العتواري، وله النسائي ذكره أيضا لما أخرجه النسائي قال أخرجه في عمل اليوم والليلة أو لا لم يخرجه السنن الكبرى. له حديث آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. قالوا: يا رسول الله، من عدو حضر؟ قال: لا، ولكن جنتكم من النار، قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعاقبات وهن الباقيات الصالحات. طب ما معنى الباقيات الصالحات؟ أي الكلمات التي تبقى لصاحبها من حيث الثواب، والصالحات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. مفردات هنا تكلم طبعا من قبل عن سبحان الله والله أكبر الحمد لله، لكن هنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول حولقة أو الحوقلة، وهي أصلا من تغير، لا حول تغير الشيء وانفصاله عن غيره. وكأنه يقول هنا بأنه لا يتغير المرء من حال إلى حال إلا بمشيئة الله عز وجل وبمعونة الله عز وجل، وهنا لا نافية للجنس، وحول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، والخبر محذوف تقديره أي لا حول لنا ولا، أو ممكن تقول لا حول موجود، أي أنه لا تحول للعبد من معصية الله إلا بعصمة الله عز وجل له، ولا تحول العبد إلى طاعة الله إلا بتوفيق من الله عز وجل. فهي كما قال بعض العلم استسلام، كلمة استسلام وإذعان، أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي، أنك لا تملك من شيء من الأمر، وليس لك حيلة لا في دفع شر ولا في جلب نفع أو خير أيضا إلا إذا أراد الله عز وجل لك ذلك. قال ولا قوة أيضا، وهنا لا قوة، لا حول ولا قوة لك أيضا إلا بالله، يعني ما عندك من قوة ومن شيء إلا بإعانة الله عز وجل لك. الحديث والأصل فيه فضل الذكر، فضل هذا الذكر العظيم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فبين الله عز وجل بأن الباقيات الصالحات هنا خير عند الله عز وجل وخير أملا، أي أن من قال هذه العبارات ينتظر من الله الثواب وينتظر من الله عز وجل، وكان الله يقول المال والبنون زينة حياة الدنيا، لكن الأفضل من ذلك الباقيات الصالحات، أفضل من المال ومن البنون، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وذلك جاء باقيات الصالحات عند كثير من السلف هي هذه، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. إن هذا الذكر المقصود في الحديث هو الباقيات الصالحات التي جاءت في الآية، وهذا ورد عن كثير من الصحابة، وبعض الصحابة كعثمان وابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع وسعيد بن المسيب من التابعين وقتادة أيضا. والبعض قال إن هذه الآية الباقيات الصالحات يقصد بها الصلوات الخمس وليس الذكر، وده قول ثاني عنه وعن ابن عباس أيضا وسعيد بن جبير. والبعض قال إن توسع قال إن الباقيات الصالحات ده قول ثالث، هي الأعمال الصالحة ككل، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس أيضا. إذا هناك ثلاث أقوال في باقيات الصالحات، إما الذكر الذي قلناه لو يعني يأتي على معنى الحديث، وإما باقيات الصالحات هي الصلوات الخمس المفروضة، وإما باقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة بإطلاقها أو بعمومها. ثم ذكر المؤلف قال عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربعة لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أخرجه مسلم. إيش؟ لا لا عند مسلم ما فيش، جيب جاي حديث تاني بقى. عارف اللي عند مسلم هكذا تكون دي عندك تصحيف او شيء، ما حد معاه نسخة ثانية فيها دي. ولا رواية ثانية نعلت ليس هكذا، أحب الكلام إلى الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأنهن بدأت ولا ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يقول فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن عليه. وهذه رواية أخرى عند مسلم أيضا، لكنها الذي هو أتى بها مختصرة هنا الأربع اللي بيناها. وقال أحب الكلام، طب أي كلام اللي أحب إلى الله عز وجل؟ هنا بعض أهل العلم قالوا إن أحب الكلام من كلام البشر، يعني يقصد هنا الكلام كلام البشر، قالوا لأن القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق. والبعض قال المراد هنا الكلام المتضمن للأذكار والدعاء والقرآن أحبهم هذه أيا كان. فهنا أقل أربع كلمات، وفي لفظة هنا قال أربع، لم يقل أربعة لأن المعدود مؤنث، لما يكون المعدود مؤنث يأتي العدد مذكر. قال أيضا لا يضرك بأيهن بدأت، يعني كأن الترتيب هنا ليس بواجب، أو يعني الترتيب ليس توقيفي. الإنسان قال بأيهن بدأت، يعني أي الكلمات بدأت لا يضرك. إذا هنا كأنه نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا الترتيب لا إشكال فيه، لو حدث اختلال في الترتيب في النسق نعم لا إشكال فيه. ولا شك أن هذا يدل على فضل الجمل الأربعة، إنها من أحب الكلام البشر إلى الله عز وجل، وأكثر ثوابا وقبولا عند الله. طبعا لو رجعت للمعاني تكلمت سبحان الله تنزيه الله عز وجل عن النقائص، والحمد لله وذكر أوصاف الله عز وجل المحمود مع المحبة والتعظيم، ولا إله إلا الله، وهذه طبعا إفراد الله عز وجل، وتكبير الله أكبر، وكلها فيها ثناء وحمد وكمال لله عز وجل من العبد، فهي كلها إفراد بالوحدانية وإفراد بالأكبرية، تنزيه الله عن النقائص والحمد لله أيضا والشكر له. لذلك كان الفضل والثواب عظيم جدا بهذه الكلمة، ولا بأس بتقديم أيهما على الآخر كما بينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك. لكنه يعني الترتيب اللي قيل إنه في الأول التخلية، تنقية الله عز وجل وتنزيه عن النقائص، تخلية عن كل قبيح، ثم إثبات الحمد لله عز وجل والوحدانية والأكبرية. هذه تحليل، يعني الأول كأنه تنزيه تخلية، والتحلية هو الصفات التي بيناها. والعرب يعني التخلية تقدم على التحلية، فلكنه لما كان الله عز وجل منزه سبحانه وتعالى ذاتا عن كل قبيح لم يضرك بأيهما بدأت لذلك، لأن هذه ليست تخلية وتحلية عند البشر كما نقولهم، يعني إذا بدأت بالتحلية والتخلية. قال أعتقد ما فيش، بس هذا من يجب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليه. طيب عبد الله بن قيس من؟ ايش مين مش سامعك؟ طيب ارجع أفضل. من عبد الله بن قيس؟ مفيش فراسة حتى، يعني الكتاب قدامكم مفيش فراسة؟ لا حول. يعني مش محتاجة، يعني هو عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هو بيقول يا عبد الله بن قيس، يعني أكتر من كده إيش؟ طيب عشان تأتوا بيها، مش عارف. هو كان الأصل المسألة الرواية إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله في نفسي، فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنت من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وفي رواية أخرى لأبي هريرة، يا أبا هريرة أيضا ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجي من الله إلا إليه. عبد الله بن قيس هذا اسم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ألا أدلك، ألا بفتح الهمزة تخفيف اللام، مش ألا، ألا أدلك، وهذه كلمة تنبيه كأنك تريد تنبه من المتكلم، ينبه السامع، ينبهه على أمر عظيم فيه عظيم الشأن يفيده. ألا أدلك يعني ألا أعلمك، ألا أرشدك، ألا أحفظك كلمات. قال كنز من كنوز الجنة، الكنز شيء مدفون ما يدفن، ف في اللغة المدفون، سواء يدفع من الأموال أو الأمتعة. وكأن هذا القول الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبو موسى الأشعري، يعد هذا القول له من الثواب ما يقع له في الجنة موقع الكنز في الدنيا. يعني الكنز في الدنيا يعني كأنك شيء نفيس بتضعه وتخشى عليه تكنزه. هذه الكلمة كأنها كنز لك في الدنيا، لكن هي ثواب لك في الجنة. أن تقول هذه الكلمة كأنها ثواب لك في الجنة. وهنا لو قلنا تسميتها كنز من باب إطلاق السبب على المسبب، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله ليست هي الكنز، هي سبب لأن يكون لك في الجنة ثواب، فإذا نسمها كنز. إذا ده يسمى من باب إطلاق السبب على المسبب. قال: ولا ملجأ من الله، يعني لا مفر ولا مهرب من الله عز وجل، من قضاء الله عز وجل، إلا إليه، إلا من الالتجاء إلى الله والتحصين بالله عز وجل والالتجاء له. طيب، هذه الكلمة العظيمة فيها أولا فضلها، والفضل جاء من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الكلمة كنز، ثوابها مدخر لك كالكنز الذي تدخره، ثوابها مدخر لقائلها في الجنة، ولا شك أحوج ما يكون إلى ذلك. وهنا فيه أنها كلمة لا حول ولا قوة، استسلام، تفويض إلى الله عز وجل، أن الله عبد لا يملك شيئا من أمره، وليس عنده القدرة، وضعيف، ولا يستطيع أن يتصرف إلا بمعونة الله عز وجل. وهذا أولا تحقيق للربوبية، توحيد الربوبية، لأنه جعل الله عز وجل هو القادر والمعطي والمدبر هو الذي يسدد ويوفق. وفيها توحيد ألوهية أيضا، لأن من أقر من الله عز وجل هو صاحب الحول والقوة بيده كل شيء، كان هذا داعيا له لإفراده بالعبادة. لذلك كلمة عظيمة جدا تقال عند الشدائد والكروب والنوازل، ولذلك من قالها بصدق وإخلاص حري أن الله عز وجل يعينه ويسدده ويرفع عنه. وكما قال العلماء لها تأثير عظيم جدا هذه الكلمة، خاصة في وقوع في أوقات الشدائد والمصائب، أنك تقولها تجد إعانة من الله عز وجل عجيبة في ذلك. وفيها رد على طائفة في العقيدة في باب من أبواب الإيمان أو ركن من أركان الإيمان الستة. من؟ قدر، قدرية ولا القدر؟ كيف يردون على القدرية؟ قدرية، القدرية راجع نفسك، ابتديت صح وقت دخلت بوظت اللي ابتديته كله. القدرية بيقولوا كده ولا من؟ اعكس تصب، اعكس تصب. هو عكس القدرية ايه؟ مجادة في الإيمان. القدرية عكسها ايه؟ في القدر، لأن أنت بتقول ده قول الجبرية، لكن القدرية لم يقول ذلك. ماذا قول القدرية بقى؟ إذا رد عليه من الأحوال القدرية قالوا العبد مستقل بعمله في الإرادة وفي القدر، وليست لمشيئة الله وقدرته أثر. لكن هنا الحديث يبين أنه لا تصرف ولا قوة للعبد إلا بالله عز وجل. تمام؟ والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا عند حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي. وله من حديث أنس بلفظ: الدعاء مخ العبادة. ولو ليس ابي هريره رفعه ليس شيء اكرم على الله من الدعاء. وصحابي كان الحاكم وبوب له الشارح ما جاء في ان الدعاء هو العباده. او المؤلف والحق ان حديث العباده اثبت حديث دعاء مخ العباده ضعيف. واحد انس المعنى صحيح كله من جاء الايات الاخرى من قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم الذين يكبرون عن عبادتي يدعون سمى عز وجل الدعاء عباده. اذا الدعاء ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي يستكبرون عن دعائي يستكبرون عن عبادتي. اذا الدعاء هو العباده. وحديث انس الدعاء مخ العباده قلنا فيه البهيعه هو سيد حد. وهذا تضعيف للحديث بالسند. وتفرط ايضا عبد الله هي تفرط مع سوء حفظه. لذلك الصحيح ان هذا الحديث فيه ضعف. والحديث الثلاثه بتتكلم عن الدعاء والعباده. واللفظ من الدنيا كما بينا وان الدعاء والعباده قال إن الدعاء عبادة كأنه حصر وحصر. والحصر هنا حقيقة وليس حقيقي. يعني هو المقصود به ليس الدعاء فقط عبادة لكن الدعاء أو الدعاء أفضل العبادة. وكما قال مثلا في حديث آخر أدين النصيحة تقبلوني لو في ضعف في الصوت أو انقطاع. يتقطع. ممكن تكون شبكة الله أعلم. لكن على الكل يتقطع في التليجرام. طب الفيس أيضا حد دخل يتقطع عنه. تسجيل فقط. في الضيق. أيضا. طب الان التليجرام اخبرونا بالتليجرام الان الصوت بقائم ما زال في تقطيع ام لا كده افضل. حولنا على تليفون اخر يعني واضح. طيب بسيب بقى التليفون ده عمر خلاص. قالت إذا هذا حصر أن الدعاء كما قلنا معظم العبادة أو غالب العبادة. ولأن العبادة لا تقوم إلا بدعاء. كان هذا المعنى أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء. وأما حديث الدعاء مخ العبادة فلأن المخ هو خلاصة خالص الشيء اللي هو يقوم به الدماغ. فكأن لو في الدماغ كذلك كأن الدعاء هو خالص العبادة. كما ان المخ في الدماغ هو خالص او نقي الدماغ كما يقال كذلك العباده. وايضا في تقطيع الفيس يبدو ذلك يعني فانا بقف لما الاقي الفيس بيقف ما ادري بقى اليوم في اشكال في الشبكه ام او رجع يعني لما بقف يعرفوا ان في شيء بقف بسبب ايه. المهم قال هنا اذا كان كما ان المخ في الدماغ وما يقوم به كذلك الدعاء هو أصل في العبادة. وقال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ولو قلنا بأن الدعاء هو العبادة فليس شيء على الله أكرم من العبادة. قال تعالى وخلقت الجن والإنس ليعبدون. إذا أهم شيء عند الله عز وجل وأعظم شيء وأكرم شيء عند الله هو العبادة. الحديث في فضل هذا الدعاء وعظيم المنزلة عند الله عز وجل لمن دعا عموما. أن فضل الدعاء أقصد أيا كان سواء دعاء مسألة أو دعاء ذكر لكن الدعاء هو أفضل العبادات عند الله عز وجل وله منزلة عظيمة. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وهذا يبين لك على عظم الدعاء المرء يصل بالدعاء ما لا يستطيع ان يصل بغير الدعاء. كم من اناس ما عندهم شيء الا رفع الايادي والدعاء الى الله عز وجل. فقطع الاسباب للمرض بالكليه يبقى له سبب عظيم هو الدعاء، يدعو الله عز وجل باخلاص وبدون خضوع واستكانه واستسلام وبانقياد، تجد الامر الاستجابه من الله عز وجل تنزل. وفي عبوديه للقلب، انه فيه قصد وفيه الرجاء وفيه الرهبه وفيه الرغبه الى الله عز وجل. وفي عبوديه اللسان، يعني فيه الحمد وفيه الثناء على الله عز وجل، وفيه الطلب والاجتهاد والتضرع وكل هذا باللسان. طيب وفي عبوديه البدن بالانكسار، لو اخذت وضع السجود كمان او كان ركوعا او رفعت يد او غير او طقطقت راسا الى غير ذلك، فيه عبوديه للبدن والانكسار والاستكانه والتذلل. الدعاء عظيم جدا، رفع جمع بين بين بين عباده بين عباده القلب واللسان والجوارح. لذلك وفي الدعاء ايضا بتدعو بتوحيد خالص لله، توحده بالربوبيه، تثني عليه باسمائه وصفاته وتذكرها وتصل بالدعاء له، فحققت بين الربوبيه، توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه والاسماء والصفات. فالدعاء ايضا في تحقيق لانواع التوحيد الثلاثه. لذلك الدعاء من اعظم القربات الى الله عز وجل، كما قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهنا المقصود عند كثير من المفسرين عن عبادتي عن دعائي، يقصد به ذلك. لذلك من يترك العباده فيه نوع من السوء الادب مع الله، كان في استكبار، كانه لا يحتاج اليه الذي يعني يترك الدعاء هذا. وكيف يستكبر العبد عن الدعاء؟ وكيف يستكبر العبد عن سؤال ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه ورزقه وهو الذي اوجده من العدم وغير ذلك؟ ذلك لا لا يعني لا عدل للمرء عن الدعاء ابدا. ثم ذكر المؤلف حديث، انتقل إلى حديث أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره. وقد هذا بدأ يدخل في مواطن استجابة الدعاء. معنى قدم الدعاء، تكلم عن مواطن استجابة الدعاء، وفي فرق الدعاء بين الأذان والإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، على أنه إذا سمعت المؤذن فقولوا كما يقول المؤذن، ثم سلوا للوسيلة لغير ذلك ثم. وهذا حديث آخر الذي فيه الدعاء عقب الأذان مباشرة لمن ردد، هذه منقبة أخرى غير الذي معنا الآن. الذي معنا أن الأذان، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. والعلماء تكلموا ما الحكمة في أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، يعني مستجاب له؟ قالوا: لأن كأن المرء بعدما سمع الأذان فهو منتظر للصلاة، منتظر للإقامة، فهو في حالة انتظاره للصلاة وفي صلاة. إن العبد ما زال في صلاته، إن كان طبعا الحديث الآخر جالس في المسجد ينتظر الصلاة التي تليه. فكأنك أنت بعد الأذان إن وصلت ذلك بدعاء إلى الإقامة أو دعوت لفترة، قالوا كأنه منتظر للصلاة، فالصلاة أصلها دعاء. فهو في صلاة، والصلاة موطن استجابة للدعاء أيضا، لأن العبد بيناجي الله، فكأن هذا الوقت أيضا من مواطن المناجاة والاستجابة للدعاء. لذلك يحرص المرء دائما على تحري مواطن استجابة الدعاء، ومنها ما بين الأذان والإقامة، وكلما كان في المسجد أفضل. يعني إن استطاع أن يصل إلى المسجد فيدخل فيدعو في المسجد، يبقى جمع بين وقت المفضل والمكان المفضل وبيت الله عز وجل، فيكون فيه يعني أدعى إلى استجابة الدعاء أكثر بغير الذي يدعو في غير المسجد. وإن كان يصح الدعاء بين أذان الإقامة في أي مكان، لكن إن كان سيذهب إلى المسجد ويحضر الصلاة في المسجد، فلا شك إن لو سمع الأذان في المسجد وتابعه في المسجد ثم جلس يدعو إلى إقامة الصلاة، هذا من أفضل الدرجات في هذا الوقت في هذا الدعاء. ثم ذكر المؤلف عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي، حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة إلى النسائي وصححه الحاكم. هنا دخل في مسألة هيئة الدعاء بعدما تكلم عن الأوقات يعني أخذ وقتا تكلم عن هيئة الدعاء ورفع اليدين عند الدعاء. فقال: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراء. هنا حي وفعيل من الحياء، أي حياء، وهذا وصف لله عز وجل. إن الله عز وجل وصف نفسه بالحياء طبعا على ما يليق به سبحانه وتعالى، وكريم أيضا هذا وصف لله عز وجل الذي يعطي بغير سؤال، فكيف إذا سألته يعطيك إذا كان يعطي بغير سؤال فكيف إذا سألته يستحي. وهذه كأنه عاد حي ثم قال يستحي، وهذه كما يقال جملة مستأنفة، يعني يعاد تعيد الصفة التي ذكرت من قبل استؤنف بها الحديث. يعني كأنه لما قل إن الله حي كريم يمنع حياؤه وكرمه سبحانه وتعالى أن يخيب عبده السائل أو يرده خائبا. قال: صفرا يعني خليتين، صفر له شيء ما في شيء، رجعت بغير شيء. فالحديث دلالة أولا على ثبوت عدة صفات لله عز وجل، أولا صفة الحياء على ما يليق بجلال الله عز وجل وكماله كسائر الصفات ليس كمثله شيء والسميع البصير. ومن قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وفي أيضا كرم الله عز وجل قد بينا، لكن المسألة اللي هي الرئيسة في الحديث استحباب رفع اليدين عند الدعاء، وأن هذا من أسباب الإجابة، لأن فيها نوع من الاستكانة والخضوع والاستسلام وإظهار عبودية المرء. وكان رفع اليدين لله عز وجل، والله عز وجل يكون سبب من أسباب ذلك أن يجيب الدعاء. ورفع اليدين قد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن، إنه كان في بعض المواطن في الدعاء يرفع يديه، منها لما رفع يديه في عرفة لما وقف بعد الخطبة على دبته أو جرى بدبته بعد الخطبة والصلاة، وقف عند موطن جبل الرحمة بأسفله فرفع يديه بالدعاء إلى الغروب يدعو الله عز وجل. ومنها رفعه صلى الله عليه وسلم أيضا في الصفا والمروة، عندما وقف عند الصفا واستقبل الكعبة وقال بالدعاء المأثور عند الصفا رفع يديه. ومنها في ليلة بدر، يعني هذا كان هذا ليس موطن، يعني أقصد والصفا منسك وعرف نسك، في بدر وقام من الليل فصلى ودعا أيضا. يعني وأيضا في المناسك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمي الجمرتين في أيام التشريق، بعد الجمرة الصغرى وقف استقبل يسارا ودعا، وفي اليمنى الصغرى يمينا والوسطى يسارا، فبين الجمرتين ده رفع يده ودعا. وأيضا لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه يكلمه عن دوس فرفع يديه فقال: اللهم اهد دوس، ورفع يديه. وكما قلت في بدر قام ورفع يديه ايضا. لكن العلماء تكلموا، طب هو الاصل رفع اليدين ولا الاصل عدم رفع اليدين وترفع فيما نقل فقط؟ دي اشكال، لانه حديث خاص جاءت وفي حديث متواتره على المواطن رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه. ذلك العلماء قالوا قال المواطن اللي دفع اللي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثبتت، هو اللي يرفع فيها اليدين. طب المواطن لازم يرفع فيها؟ قالوا لا يرفع اليدين فيها، يعني مثلا هو احنا بينا الان. طيب قال لو دعيت بين سجدتين لا ترفع اليدين، طب الدعاء بعد التشهد لا ترفع اليدين فيها، طب الدعاء بعد الصلاه فراغ من الصلاه ايضا قالوا لا يرفع فيه اليدين. طب خطبه الجمعه الامام يرفع الاصبع، طب الماموم قالوا لا يرفع اليدين. فاذا بعض العلماء قالوا اذا المواطن التي رفع فيها سلم اليدين ترفع فيها، طب المواطن الذي لم يرفع فيها لا ترفع فيها، خاصه لو كانت مناطق اماكن نسك او عباده او شيء محدد، والا انت خلاص معك في الدعاء المطلق رفع عن وسلم، كما مثلا في بدر وغيرها رفع. لو ليس في نسك فانت لو اردت تدعو الله ترفع يديك، وده اصل، انا اقول ده اصل، يعني الاصل عند في الدعاء انك ترفع اليدين في الدعاء عموما لو قلنا ذلك. طيب في مواطن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع فيها دعا ولم يرفع اليدين، وفي مواطن دعا ورفع اليدين، يبقى تقول المواطن التي ثبت انه دعا ورفع اليدين سترفع، طب المواطن التي دعا ولم يرفع اليدين فيها لا ترفع. وانا مثلت ليش؟ مثلا الامام في الخطيب في الجمعه رفع الاصبع مع انه دعا، وقال في الصلاه انه يدعو، والمواطن لم يرفع فيها رساله فلا ترفع في هذه المواطن، لكن مواطن اخرى هترفع فيها التي ثبت فيها كبعض النسك. وعموم الرفع جائز، ده الاصل نقول في الدعاء المطلق. متى ساعتها تقول لاحد انك ليش بترفع يدك في الدعاء واراد ان يدعو الله الان ويرفع يده؟ يقوم يدعو الله يرفع يديه، ان الاصل هو خلاص ثبت النبي رفع يده في الدعاء المطلق. فمثلا الاستسقاء جاء فيه رفع اليدين، لما صلى في الاستسقاء رفع اليدين، وظهرت انه حتى لما كان في الخطبه وانتهى رفع اليدين وعلى الخطبه دعا بالاستسقاء، مع انه في غير الاستسقاء لم يرفع اليدين، كان يرفع الاصبع يشير بالاصبع ايضا. كذلك لما تدخل الخلاء وتخرج من الخلاء ما في دعاء، لكن ليس في رفع يدين فيها. فتظل في بعض المواطن فيها اشكال تحتاج مزيد بحث حقيقة، وهي خاصة أثناء الطواف وأثناء السعي، وأنا أوقف فيها تحتاج لمزيد بحث. يعني وأنت تطوف هل يشرع لك هل يشرع لك ترفع اليدين؟ ما هو أنت الطواف دعاء. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم طاف ولم يرد عنه أنه في الطواف رفع اليدين، وأنت تسعى ورد في أول السعي، طب هل ستقول بانه الطواف فيه دعاء وتقول بالاصل؟ لان الاصل رفع اليدين في الدعاء انك بتدعو في الطواف، ام تقول ان هذا نسك ولم يرد فيه رفع اليدين عليه السلام فتدعو بدون رفع اليدين؟ هذا انا متوقف فيه حالا، نحتاج الى بحث فيها زياده. لان لو قلنا انه نسك ولم يرد عن النبي انه يرفع ورفع في الصفا، فهتقول لا يرفع. ولو قلت لا، ما هو في مواطن اللي فيها السنه المحدده الدعاء بالرفع واطلق في وانت تسير في الطواف، والاصل في الطواف دعاء، فما يمنعك على الاصل انك ترفع؟ بعض قال لا يرفع في الطواف اليدين، يدعو بدون رفع اليدين لان الموطن لم يرد عن نفسه. والبعض قال انه له ان يرفع للاصل الذي معنى ان الدعاء لك ان ترفع اليدين عند الدعاء. لكن هذه مساله الطواف والسعي حقيقه فيها نظر، تحتاج لمزيد كما قلت بحث. هل تحمل على الصلاة كالصلاة في بين السجدتين وبعد التشهد لا ترفع؟ فيها سيأتي الكلام طبعا، ولعله سيأتي أيضا في مواطن أخرى في الوتر مثلا فيها، وإن كان ورد فيها رفع هذه. لا، المشكلة إن في الحج ما تقدرش تقول ذلك، لأن الحج هو النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وروى الصحابة الحج النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية، فرووا في المواطن اللي رفع، ولو كان رفع في الطواف لبينوا إنه رفع، لكن هل هو عدم رفعي في الطواف وبين إنه رفع في عرفة في الجمرتين وفي الصفا فنقل في الحج نقل. ممكن تقول الكلام أنا هذه لا تستطيع أن تطبقها هنا، لأن هو قال قولا خذوا عني مناسككم ونقل عنه فعله صلى الله عليه وسلم، فمش القاعده هذه ما تنفعكش في المساله. لو كنت كلمة عن الحج يعني لا، ما كما قال صلوا كما رايتموني اصلي، ما ترك شيء في صلاه الانسان الا قد بلغ بلغنا من الصحابه، والنبي جلس سنوات يصلي، فما تستطيع تقول ان في المساله هذه كذا. احسن الله. طيب، مشينا على اي، لا ما هو ما وردش ان في اي المأموم يرفع في خطبه الجمعه، ورد ان الامام اشار هو بيأمن المأموم، فما ورد ان في رفع فيه ان لم يرفع. هو طبعا اللي بيستدل على يقول ان الاصل في اليدين الرفع، فيقول طب ما يرفع هنا، احنا قلنا لا، ما هو نقلت الصلوات والخطب ولم ينقل ان الصحابه كانوا بيرفعوا ايديهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، لكن نقل ان الامام يشير كمان. اذا المخالفه نقلت، وجاء في الاستسقاء انه رفع مع انه كان على الخطبه بعد ما انتهى، فاذا كله نقل ولم ينقل ان المأموم كان بيرفع، فهنا ما تقولش على الاصل، وكان بعضهم قال بذلك. نعم. طيب نقف عند نقف طيب عند عند حديث عمر، لأنه يدخل فيه مسح الوجه، ودي فيه معركة شوية، فنجعلها يعني الأسبوع القادم عشان ندخل في العقيدة، عشان عندنا في العقيدة معركة أخرى أيضا. نقف في حديث عمر، كان إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. طيب، أقول قولي، لو في أسئلة أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.